بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن أشعث أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله رضي عنه يقول: ونحن الآن في كتاب الفتن من سننه. يقول: باب ذكر الفتن ودلائلها. باب ذكر الفتن ودلائلها. يقول: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا الأعمش سليمان قال: عن زيد بن وهب. قال: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. نعم. عن عبد الله بن عمرو. بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بايع إماما فافحه وبايعه بايعك على كتاب الله وسنة رسوله، اتباع كتاب الله وسنة رسوله بايعك على هذا، صار في رقبته بيعة، صار في رقبته بيعة للإمام، لهذا الإمام الذي بايعه على كتاب الله وسنة الرسول. يقول: من بايع إماما فأخذ بايع إماما. نعم. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده. الصفقة هي تضارب اليدين الاثنين، لهذا يكون البائع والمشتري يقول: سووا صفقة، يعني صفقة يده بيده، بعتك كذا وكذا، أنا اشتريت كذا وكذا، فهكذا صفقة يده يعني بايعهم، تصافح وياه وتصافق بالأيدي، فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. نعم. فيطيعه ما استطاع، يطع هذا الأمير أو هذا الخليفة أو هذا الملك، يطيعه ما استطاع في جميع أمر يأمر به، يطيعه ما استطاع إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر بمعصية في كتاب الله عص معصية، وفي سنة الرسول معصية، فلا تطعه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما دام يأمرك بأشياء لا تخالف الشريعة فأطعه، فإن خرج أحد بسيف وجماعة يريدون أن يخلعوا هذا الخليفة وأنت مبايعه فاضربوا عنق الخارج، اللي يخرج قاتلوه حتى تقتلوه، هو من معه، لأن الإمام إذا بويع لا يجوز أن يخرج عليه أحد، لا يمكن أن يخرج عليه أحد، شهوة أو قلب الحكم نظام الحكم أو شيء من هذا، لا يمكن أن نطيع الخارج، فليخرج على إمام المسلمين يجب قتاله، حتى على النساء يجب قتاله، يجب قتله وقتاله، لكن لا نتبع الشارد، ما نتبعه ولا نذفف على الجريح ولا نأخذ أموالهم، إنما نقتلهم، الخارجين على إمام المسلمين نقتلهم ولا نصادر أموالهم، ولا إذا هربوا ما نتبعهم ولا نزيد الجريح جرحا آخر حتى نقتله، نتركهم خلاص، مدام جرح معناه أنه خلاص انتهى، وربما يرجع ويتوب إلى الله تعالى، نتركه نكتر جرحه ربما يبرأ ويرجع إلى الله ويتوب. ولا نتبع المنهزم، نتبع المنهزم ما نتبعهم، إنما نقاتلهم إذا صففنا حنا وإياهم أو رأيناهم احتلوا أرض أو احتلوا بلاد، فإن المسلمين يجتمعون عليهم ويقاتلونهم، فليقتل يقتل واللي ينهزم ما نتبعه، واللي يجرح ويطيح جريح ما نزيد عليه، ولا نأخذ أمواله ولا نصادر أحد، ولا نأخذ أحد بجريرة أحد، ما نصادر أمواله، إنما نقتلهم لأنهم خرجوا يريدون أن يخرجوا على الإمام، والإمام واحد، إمام المسلمين واحد، وبيعة المسلمين برقبتهم لهذا الإمام لا يمكن أن نقر أحد يخرج عليه. نعم. نعم. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل، قال أطيعه في طاعة الله وأعصي في معصية الله. يقول هذا ابن عمك معاوية يقاتل علي بن أبي طالب، فلماذا تأتي أنت أبوك تقاتلون معه؟ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى مجبر، ولا هي عادة أنه يعصي أباه، أبوه ما يمكن يعصيه، أكبر أعظم إنسان ولد بار بأبيه عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن لما سمع أن عمار بن ياسر قتل في جيش علي رجع عن حرب أما عن جيش معاوية، رجع ورجع معه كثير من الناس لما رأوا أن معاوية فئة باغية وأن الرسول سماهم بفئة باغية، رجع كثير من أصحاب الرسول ومن أبناء أصحاب الرسول ومن من عرفوا الحقيقة الشريعة. ولكن قال له عبد الله بن عمر للسائل أطعه ما دام يأمر بطاعة الله، فإن عصى الله فلا تطعه، إذا عصى ربك ليس في هناك أمر إلا لله تعالى وتقدس، ليس هناك أمر إلا لرب العالمين، فإذا أمرك بمعصية رب العالمين فلا تطعه لأنك تكون عاصي لرب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سليمان عن شيبان عن الأعمش عن شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش سليمان عن أبي صالح عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ويل للعرب من شر قد اقترب ثم قال نعم نعم قد أفلح من كف يده عن سفك دماء المسلمين لا رأى أن المسلمين يتقاتلون، فالأفضل والأحسن للمسلم أن يكف يده عن قتل المسلم، لأن قتل المسلم كفر، قتل المسلم كفر وإن كان كفر غير كفر، وإن كان ما يخرج من الإسلام كفر دون كفر، قتل المسلم يؤدي إلى الكفر، فمن قتل مسلما لم يرح رائحة الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وورد في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها أيضا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا. معنى هذا الوعيد الشديد على قتل المسلم، لا تقتل مسلم الإنسان ولا تطيع أحدا تظهر معها لتقاتل المسلمين، لا تطيع، إذا قال لك نبي قاتل هؤلاء وهم مسلمون لا تقتلهم، لكن الخارج غير، الخارج على الإمام يريد أن يخلع الإمام هذا يجب وجوبا أن يقاتله المسلمون، وأما أن يقول تعالوا يا جماعة نبي نقاتل جماعة ثانية نقول لا هذول مسلمين حنا مسلمين ليش نقاتلهم ما نقتلهم، أنت رح حنا ما نقاتل هؤلاء الذين يقاتل بعضهم بعضا ما نكثر جيش هذولا ولا جيش هذولا. فالشاهد أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب كما ورد في سورة النساء، كبيرة من كبائر الذنوب بل أكبر الذنوب من أكبر الذنوب، لأنه مخلد خالد مخلد وباء بغضب الله تعالى وتقدس، فالكبيرة هي التي فيها وعيد شديد والتي فيها حرمان الجنة والتي فيها وعيد بجهنم أو فيها أعوذ بالله لعنة أو غضب من رب العالمين، هذا هو حد الكبيرة كبائر الذنوب. فالقتل المسلم مسلم يقتل مسلم سيأتينا بعد قليل أن المسلم إذا قتل مسلم الكليهما في النار، لأن هذا حريص على أن يقتل هذا وهذا حريص على أن يقتل هذا، فكل الاثنين في النار. نعم. قال رحمه الله: حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالههم سلاح. يقول أبو داود رحمه الله: حدثت عن عبد الله بن وهب، لأنه ليس بشيخه ولم يدركه. أبو داود رحمه الله ما أدرك عبد الله بن وهب، إنما عبد الله يروي عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب، أو عن مسدد عن عبد الله بن وهب، أو عن شيخه الثاني عن عبد الله بن وهب، أحمد بن عمرو بن سر عن عبد الله بن وهب، فلم يدرك أبو داود يدرك بن وهب، ولكن يقول حدثت، يعني أتاني حديث، نقل لي حديث عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، يوشك المسلمون أن يحاصروا في المدينة، يحاصرهم الناس في المدينة، فماذا يفعلون؟ نعم، حتى يكون أبعد مسالكهم سلاح، حتى يكون أبعد مسالكهم الفلاح، يعني أنهم سلاح، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، سلاح، سلاح، سلاح، سلاح، سلع، يعني جبل سلع، سين لامحة، سين لامحة، نعم، سين لامحة، نعم، سلاح، سلاح، نعم، تقول، والمسالحة أصله مواضع السلاح، وأحدها مسلحة، ثم يراد به الثقر، وهو موضع المخافة من العدو. وسلاح بفتح السين موضع أسفل خيبر، حتى يكون آخر ما سلاح بهذا اللفظ، نعم، يمكن سلح، سلح، سلح، سلاح، سلح، واللي من جبال المدينة. يقول أبو داود، يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يكون آخر ما، يعني آخر ثقرهم سلاح، آخر سفرهم سلاح، يعني ينجون يخرجون من المدينة إلى هذا الجبل الذي هو قريبا من خيبر. لكن الشاهد الحديث معناه أن ابن عمر رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أهل المدينة أن العالم حاصرون في المدينة، حصلت هذه في الحرة حتى خرج الناس إلى خيبر كما ذكر الرسول، لكن ما ذكر سلاح. الكتب اللي قبل أبي داود ما ذكروا الجبل سلاح، ذكروا بعضهم إلى خيبر، وبعضهم خرج إلى ينبع، وبعضهم خرج إلى وادي القرى الذي يسمى العلا، وبعضهم هاجر إلى كذا، لأنهم حصروا، حصرهم مسلم ابن قتيبة قريب شهر، حصر أهل المدينة قريب شهر، فحتى احتلوها، احتلوا المدينة، وحصل ما حصل من الوقعة، من وقعة الحرة ومن الفتنة التي حصلت، وقد خرج كثير منهم هربا من قتيبة من الجيش اللي أتى به مسلم بن قتيبة، مسرف يسمونه مسرف بن قتيبة، خرج كثير من إلى ينبع، وبعضهم إلى العلا، وبعضهم إلى خيبر، لكن ما ذكر الجبل. بعض المحدثين لم يذكر هذا الجبل اللي اسمه سلاح، وأفادنا أبو داود أن هناك جبل قبل أن تصل خيبر اسمه سلاح، لأول مرة أسمع به. طيب، قول. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح عن عنبثة عن يونس عن الزهري قال: وسلاح قريب من خيبر. يقول أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري، عن عنبسة بن خالد بن سعيد الأموي، عن الزهري، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري محمد بن مسلم قال: يخرجون إلى سلاح، وسلاح قريب من خيبر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، أو قال: إن ربي زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعام، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا ومحمد بن عيسى الطباع قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال عن أيوب سختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحبي واسمه عمرو بن حاء بن عثمان قال عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثوبان إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه 3 خصال في بعض الأحاديث 3 خصال وهنا قال خصلتين، مع أن نسخ أبي داود نفس نسخ أبي داود فيها 3 خصال سأل ربه 3 خصال هو قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي 3 مسائل فأعطاني 2 ومنعني 1 هذا في أبي داود أيضا لكن بعض النسخ سقط منها. يقول أبو داود رحمه الله عن ثوبان أنه الرسول سأل ربه 3 مسائل أعطاه 2 ومنعه 1 سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة يعني سنة عامة يهلكون بالطاعون حتى تذهب أمة محمد، هذا ما قال أجبتك يا رسول الله يا محمد أجبتك يا محمد إني لا أهلك أمتك بسنة بعامة، أمتك المسلمة لا يمكن أن يهلكوا بسنة بعامة. ثم سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأجاب الرسول فأجاب الله تعالى وتقدم لرسوله أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم لو اجتمع عليهم في أقطارها، لو اجتمع الشرق والغرب على أمة محمد المسلمين ليأخذوا البيضة وينزع الإسلام لا يمكن، هذا لا يمكن. أجاب الله تعالى وتقدس قال أجبتك يا محمد بهاتين 2 فسأله 3 أن لا يقع السيف فيما بينهم فمنع هذا منع، قال هذا لازم أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا حصل حتى على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل هذا، بعدما مات الرسول حصل القتال والقتل وحصل السبي وحصل أخذ القبائل وحصل كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أن الله تعالى وتقدس استجاب لرسوله بثنتين أن لا يهلك أمة محمد بسنة عامة ثم بطاعون أو بشيء من الأوجاع والأمراض، لا يمكن أن تهلك هذه الأمة وينتهي الإسلام، لا يمكن هذا، فالإسلام باقي على وجه الأرض إلى يوم القيامة ما فيه الأمة المنصورة. وأجا وسأله رب سأل ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضة الإسلام ويأخذ الإسلام ولا يبقى في الإسلام شيء، فأجاب الله تعالى وتقدس أجبتك يا محمد لا يمكن أن يستحل بيضة المسلمين أحد ولو اجتمعوا بأقطارها من الكفار، اجتمع الكفار بكاملها الشرق والغرب اجتمعوا على المسلمين ليستبيحوا بيضة المسلمين وينهوا الإسلام من الأرض، هذا لا يمكن، لابد الإسلام يبقى وهو اللي يبقى إلى قيام الساعة. الإسلام هو اللي يبقى إلى قيام الساعة. تلقى الكفار يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض وينتهوا بعضهم وينتهي من إقليم الكفر. الكفار ينتهون من إقليم ويموتون كافة ويموت الإقليم هذا ويموت الإقليم هذا وتدور الحرب بين هذه الإقاليم إقليم وإقليم ويدور هنا. لكن الإسلام موطد لا يمكن أن يستبيح بيضته أحد. هالسنتين أجاب الله تعالى وتقدس رسوله بهن. بقيت الثالثة وألا يسلط بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض. قال هذه لا، لا سيقع السيف وسيقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. وإنه ستكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان أناس يدعون النبوة، 30 يدعون النبوة كذابون 30، كل واحد منهم يدعي. خرج أكثر من 30 موتة الرسول إلى اليوم خرج أكثر من 30. ومعنى هذا أن المسلح أنهم أنبياء مسلحون يدعي النبوة وهو مسلح يضارب الناس، مثل المسيلمة معه جيوش 35,000 من أهل اليمامة قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتل مسيلمة كذاب يقال أن قتله حربي وحشي بحربته، ويقال لقتله أبو زيد الأنصار رضي الله عنه جب رأسه بالسيف، والأسود العنسي كذلك، الأسود العنسي كذلك ادعى النبوة في حياة الرسول. ثم ظهر بعده أيضا أناس يدعون النبوة ومعهم سلاح، مثل مختار بن أبي عبيد معه جيش، ومثل فلان معه جيش، وكل يدعي النبوة، والقادياني معه جيش والثاني معه جيش. المهم أنهم أكثر من 30، وإنما نص الرسول عليه الصلاة والسلام على 30 لأنهم معهم شوكة، كل واحد منهم يخرج يدعي النبوة معه شوكة. أما الذي يدعي النبوة ولا شوكة معه فكثير جدا، أكثر من 30، أكثر من 300 اللي يدعي النبوة في الأقاليم في الشرق والغرب، كثير أكثر من 300. لكن 30 هؤلاء معهم شوكة، معهم جيوش يقاتلوا الناس، وأنه نبي، أن هذا نبي. سجاح حرمة دعت النبوة معها جيش بني تميم بكاملهم يكون حوالي 300,000 اللي يقاتلون مع سجاح. يقول واحد منهم كانت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. قيل لها كيف تقولين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا نبي بعدي. قالت هي ما قال لا نبي بعدي، يقول لا نبي، لا نبي بعد، ما قال لنا، يقول لا نبي بعد، لا امرأة ولا رجل. فالشاهد أنهم أكثر من 300 الذي ادعوا النبوة، وإنما 30 النص عليهم الرسول القادة الرؤساء لأن معهم شوكة. فاللي معه شوكة هذا اللي قال الرسول كذابون 30 يزعمون كل منهم يزعم أنه نبي لأن معه شوكة معه جيش. وإنه سيلحق بأمتي فئام من أمتي بالمشركين، وسيعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا اللي حصل اليوم، أنه لحق أناس بالمشركين وعبد أناس من أمتهم الشرك، صاروا مشركين، سواء نار باعتقاب بزوال العقيدة الصحيحة أو بدعاء الأصنام والأوثان والشيوخ والقبور وغيرها. هذا حصل كله في القرن اللي مضى، من أول القرن اللي مضى وقبله القرن 14، والآن نحن بالخامس عشر وقبله أيضا. في أضرحة تعبد من دون الله، البدوي بمصر والجيلاني في بغداد وفي الهند وفي العراق وفي الحبشة وفي غيرها، الجيلاني وفلان بن فلان أيضا وفلان بن فلان، تعبد الأضرحة يعبدونها من دون الله. وتجد الإنسان يدعو غير الله وهو يزعم أنه مسلم، يدعو غير الله ويطلب المدد من غير الله ويقول أنا مسلم، مكتوب بجوازها أنه من طيب ابتدت عن خرجت من الإسلام بهذه الكلمة، كلمة مدد يا رسول الله، مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا شيخي، مدد يا ذا. هذا كله شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، وتصير مع فرعون، تصير مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، تصير معهم الإنسان إلا إذا تبت. لهذا نحن لا نقول للمشرك أو الكافر أو المنافق الاعتقادي، لا نقول أنه في النار وهو حي، لا، ما نحكم عليه أنه في النار. ليش؟ ما دام حي فربما يهدى، ربما يرجع إلى الله تعالى وتقدس، ربما كذا. حتى الضال اللي ما هو عقيدته غير عقيدة الإسلام ما نقول أنه بالنار، ولا نجزم لأحد بنار ولا جنة ما دام حيا. لأن حتى المؤمن، حتى الرجل الصالح لا تحكم له بجنة ولا تحكم للثاني بالنار. ما نحكم لهذا ولهذا، لأن الخواتيم بيد الله تعالى وتقدس. خواتيم الأعمار التي يقبضها رب العالمين بيد الله، فربما يعيش الإنسان عيشة أهل النار ثم يهديها الله يصير من أهل الجنة، وربما يعيش عيش أهل الجنة ثم يصير من أهل النار، من يدري. هذا حديث ابن مسعود إن الرجل لا يكتب من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين الموت أو الجنة شبر أو ذراع فيلحق بأهل الجنة، وإن الرجل لا يعيش عيشة أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعيش عيشة النار يدخل النار. الشاهد أن المسلمين الصالحين أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد ولا كافر ولا مشرك ولا منافق اعتقادي، مع أنهم كفار وخارجون من دين الإسلام، لكن ما نحكم لهم بجنة ولا نار، ما نقول هذا بالجنة ولا نقول هذا بالنار، لا يمكن هذا. وإن قلت هذا فأنت ضال مضل. أن يقول أن المشرك في النار وهو حي أو الكافر في النار وهو حي أو المنافق في النار وهو حي فهو مخطئ وضال مضل. أن لا نحكم لإنسان بجنة ولا نحكم لإنسان بنار حتى لو كان من الصالحين. نشوف شخص إنسان ما يترك عبادة الله تعالى ومن الصالحين ووجهه نور، لكن ما نحكم له بالجنة ما دام حي. ربما ما ندري، لأن القلب بيد الله، القلب بيد الله يقلبه كيف يشاء، القلب بيد الله تعالى وتقدس يقلبه كيف يشاء، فلا نحكم بهذا لجنة بجنة ولا نحكم بهذا بنار. فربما عند الخاتمة ينقلب من عمل أهل الجنة إلى عمل النار، وينقلب من عمل أهل النار إلى عمل فيه برصيص لرصيص الراهب 60 سنة يعبد ربه عبادة ما عبده أحد، ويخرج له من الأعمال مثل الجبال، لكنها صارت هباء منثور. ليش؟ لأنه اتهم بامرأة أو شيء من هذا فأتي به ليقتل، فأتاه الشيطان قال اسكن لي وأنجيك، أنا أجيك ما يقتلونك ولا يقول لك شيء، بصورة آدمي وبصورة ناصح وبصورة مخلص وبصورة رجل صديق لك اسجد لي وأنا أنجيك. فسجد له فضربت عنقه فمات كافرا، مع أنه 60 سنة ما عصى الله فيها، 60 سنة ما ذكر أنه عصى الله فيها، ومع صارت الخاتمة إلى جهنم نعوذ بالله. فالمسألة يا إخواني بالخواتيم، المسألة بالخواتيم، لا يجوز أن نحكم لكافر بالنار ولا لمسلم بالجنة حتى يموت. فإذا مات خلاص، إذا مات على كفره قلنا نعم له النار، وإذا مات على إسلامه قلنا هذا إن شاء الله أنه بالجنة وندعو له بالجنة في الآخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي، محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي، أبي إسماعيل بن كل ابن عبد العزيز قال قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح، يقول حدثني إسماعيل يقول حدثني ضمضم ابن شريح عن أبي مالك، عن أبي مالك الأشعري والأشجعي، لازم يكون أشجعي الأشعري، يقول الأشعري عندك؟ نعم. عن أبي مالك الأشعري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من 3 خلال. يقول الأشعري إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أجاركم من 3، الأولى نعم ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، الأولى ألا يدعو عليكم نبيكم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام كل نبي غالبا ما يدعو على قومه، نوح صالح هود لوط غيره يدعون على أنبيائهم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا على هذه الأمة. انظر أتاه ملك الجبال لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الشريعة ويدعوهم إلى الإسلام وربوه وأغروا فيه السفهاء وأغروا الأطفال وصار رجليه دم من الحجارة اللي يرمونه بها، ومع هذا قال اللهم أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وأواني على الناس، هذا ما يقوله الرسول مقبل من الطائف إلى مكة، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، لكن إن كنت راض عني فلا أبالي، إن كنت راض عني فلا أبالي. أتاه ملك الجبال لما قال هذه الكلمات، أتاه جبريل وأتاه ملك الجبال، قال يا محمد أمرني، فإن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمرني، أمرني أطبق الأخشبين عليهم، الأخشبين الخندمة من المسفلة إلى حدود عرفة، وهذا يسمى إلال من المسفلة أيضا إلى حدود عرفة، وما بينهما وادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال مرني أطبق عليهم الأخشبين، مرني يا محمد فإن الله أمرني أن أطيعك، مرني أطبق على هؤلاء الذين ضربوك وكذبوك، أطبق عليهم الأخشبين. قال لا ما أمرك بهذا، ولا أريد أن تطبق عليهم الأخشبين، بل أنتظر الفرج من الله تعالى وتقدس، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك. انظر انظر، بل أبا تأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. حقق الله منية صفوة الخلق، حققه، أسلم أهل مكة بكاملهم، وصار أولادهم وأولاد أولادهم دعاة الله بالسيوف أو باللسان، أما باللسان ولا بالسيوف، حقق الله أمنية المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يدع عليهم، ولم يدع على الأمة، ولم يدع على أحد من أمته، بل أرسل رحمة أرسل من هذا، ومن أفتى أنه يجوز سكناها وأنها تكون منتزة هذا غلطان، لأنه أرض غضب الله عليها لا يمكن أن يزول هذا الغضب، لا يمكن أن يزول هذا الغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام مر ديار ثمود في غزوة تبوك وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون ومقنعوا رؤوسكم لئلا يصيبكم ما أصابهم، فخرج يجري الناقة عليه الصلاة والسلام، ناقته القصوى يجريها حتى خرج من ديار ثمود بكاملها، وذهب إلى آخر إلى أرض لم يغضب عليها، ونزل عليه الصلاة والسلام واستسقى من بئر الناقة، باقي الآبار قال لا تسرقوا منها، من أخذ ماء من ديار ثمود أو عجنة فليكبه في الأرض، يكب العجين يعلف العجين الإبل والماء يكبه في الأرض، إلا بئر الناقة أعطونا من مائها. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى تبوك وبالرجوع من تبوك، كان يجري جريان، وأرض غضب الله عليها لا يمكن إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة لا يمكن أن تسكن، ومن أفتى أنه زال الغضب مش يدريك، أنت تعلم الغيب عندك رسول يقول لك أنه زال الغضب، مش يدريك هذا، مش يدريك أن الغضب زال من رب العالمين، هل أتاك وحي؟ هل عندك رسول يقول لك نزل عليه وحي؟ هل أنت نبي ينزل عليك وحي؟ الغضب لا يزال ليوم القيامة، فلا يجوز أن تسمى منتزة أو يقام فيها شجر أو يقام فيها نخيل، يقولوا أنها صارت الحدائق وصارت الحبحبة أكبر من القربة وصار كذا، ثم ماذا عاد؟ أرض مغضوب عليها لا تنزلها يا مسلم، أيها المسلم لا تنزل أرض غضب الله عليها، ما دام الغضب موجود فلا تنزلها يا الإنسان. فالشاهد أن الأرض إذا غضب الله عليها غضب، يقول نعم، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل، يعني بمعنى قوله أن لا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يمكن أن يسلط الله عدو على المسلمين فيستبيح بيضة، لا يمكن هذا، ولكن المشكلة أن السيف يقع بعضهم على بعض، السيف يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا الله تعالى وتقدس من استجاب لرسوله به. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن الربيعي بن حراش عن البراء بن ناحية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن عن سفيان. عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري. عن منصور. عن منصور بن المعتمر. عن ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش قال عن البراء بن ناجية. عن البراء بن ناجية مو ناحية ناجية قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال عليه الصلاة والسلام قال نعم تدور راحة الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين. عبد الله بن مسعود شك في السنين تدور راحة الإسلام على 35 أو 36 أو 37 ثم بعد ذلك يكون ملكا عظيما كما مضى 70 سنة ثم بعد ذلك يكون أشر وأشر بعد 70 سنة يكون شر وشر مضى بقى ما أتى 35 أو 36 بقتل علي رضي الله تعالى عنه ثم اجتمع الجماعة ثم بويع الحسن رضي الله عنه في العراق وظهر الجيش مع الحسن من العراق وظهر الجيش مع معاوية. معاوية يطلب بدم عثمان ومعه قميص فيه دم ويصيح وأهل الشام نطالب بدم عثمان. علي يقول حنا قتلنا عثمان. قال لي قتل عثمان دوروهم دوروهم اقتلوهم حنا نقاتلهم معكم دور اللي قتل عثمان حنا ما قتلناهم. قال لا لازم تأتوا وينهم قتلت عثمان عطنا إياهم. فالشاهد أنه دجل على الناس وقال اليق قتلت عثمان وخاف أطاعه أهل الشام فخرج جيش أهل الشام مقابل لجيش علي رضي الله عنه في العراق. ولما قتل علي بويع للحسن رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات النبوة وصفة من صفاته عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد يقصد الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين. أصلح الله بالحسن بين جيش العراق وجيش الشام. لما تقابل الجيشان قال حسن على ما نتقاتل حنا نريد ماذا وش نتقاتل عليه حنا أنت يا معاوية نقاتل أهل الشام ليش وأنتم تقاتلون العراق ليش وليش حنا اللي نكون سبب اللي سفك الدماء ليش يا معاوية. قال أنت حر كيفك. قال أنا بتنازل لك أرسل لي ورقة. فأرسل له ورقة مختومة بختم معاوية في آخرها وكتب الحسن شروطه قبل أن يصل إلى الختم ثم أبقى الخفاء أرسل صورة لمعاوية ثم تنازل عن ملك لمعاوية. وتسمى سنة الجماعة يقال إنها سنة 38 أو 37 أو 40 تسمى سنة الجماعة لأن الناس اجتمعوا على معاوية وهدأ الناس وكف الناس وكف السيف وصارت الدماء ما تحقن ولا قتال ولا مقتول وصار أهل الشام يروحون أهل العراق وأهل العراق يروحون أهل الشام وصار الخليفة العام للشرق والغرب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهكذا أراد رب العالمين تعالى وتقدس لأن محمد وآل محمد ليسوا من الدنيا ولا من الخلافة وليس لهم في الخلافة شيء. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين. حصلت العلامة من علامات النبوة أنها تنازل الحسن رضي الله عنه وأصلح الله به بين جيشين متقاتلتين كل ساد سيف ويبي يقتل الثاني. الشاهد أن الناس تنازلوا أن الحسن تنازل وكف الناس شر بعضهم بعضا حتى صار المعاوي هو الخليفة العمومي هو الخليفة الوحيد الذي ما في خليفة يسمونه أمير المؤمنين معاوية. فالشاهد أن الرسول قال ست أو سبع ثم بعد ذلك تكون ملكا عظوما كما مضى ما في الليلة الماضية يكون ملكا عظوما يعني يصير ملك الخلافة تنتهي ثم يصير ملك. نعم. قال فإن يهلكوا فسبيل من هلك قال وسبعين فإن يهلك مما مضى فإن يهلك هؤلاء بعد السبعين وبعد الفئة سنة الاجتماع إن يهلك فسبيل من هلك وإن يبقوا فإن الله تعالى وتقدس مريد بهم الخير. نعم. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ يعني حراش. نعم. هو بالحال أشك في هذا هو اسمه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن قال إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أية هو؟ قال القتل القتل. قبل أن نبدأ بالحديث مضى بعض الحديث ما شرح, وهو قوله عليه الصلاة والسلام زويت الأرض, زويت للأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ورأيت ما زويت, وسيبلغ ملك أمتي. انظر علامة من علامات النبوة, وسيبلغ ملك أمتي ما زويت لمنها. ما قال شمال وجنوب, ليش؟ لأن الشمال والجنوب مستضعفين, نحن من أول الزمان مستضعفين. الملك مع الشرق والغرب, بس الملك مع الشرق والغرب, فتجد سالش فارس في الشرق وتجد الروم برقلة بالغرب. فالشاهد أن الرسول قال زويت لي الأرض, الأرض كلها طويت للرسول عليه الصلاة والسلام حتى رأى المشارق والمغارب, وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها, الذي زوي منها, وسينفق في سبيل الله الذهب والفضة, كنز فارس وكنز هرقلة, كنز هرقلة وكنز فارس. الذي سمى الروم عندهم الذهب الأحمر, وفارس عندهم الفضة البيضاء, أنفق في سبيل الله. أتت كنوز كسرى وأتت كنوز قيصر في المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام, حتى أن كسرى أتي ببساطه الذي لا صار يوم فرح ويوم سرور, أخرجه ثم نشره ثم جلس عليه, حطوا كراسي هو والوزراء والمحبين وما إلى ذلك, أخرجه جاء البساط إلى المدينة وشقه. قال الصحابة لا تشققه يا أم, قال بشقه وأعطي كل إنسان حقه, ما تنفعوني يوم القيامة. فشقق البساط هذا, فبعضهم شراه بألف دينار الوصلة اللي شقها, وبعضهم بعشرة آلاف دينار, وبعضهم إلى آخره. وسيلبس حلية كسرى واحد من أمتي, وسيلبس حلية كسرى اللي فوق راسه وذرعانه وخواتمه وصدره, سيلبسه واحد من أمتي. جاءت هذه الكنوز كلها وجاءت حلية كسرى, وعند الرسول عليه الصلاة والسلام سراقة بن مالك الجشمي مثل جسم فارس, اسمه فارس ملك فارس, ومثله جسمه, فألبسه إياه. عمر رضي الله عنه قال والله لتلبسنه, وهذه حلية كثرة والله يا سراقة لتلبسنها. فلبس سراقة رضي الله عنه طاسة تلمع ذهب مرصعة باللؤلؤ والجواهر, تلمع من الشمس, وألبسه الثوار كله, وألبسه القلائد, وألبسه كل شيء, حتى ثوبه اللي يلبسه مرصع بالذهب ألبسه سراقة بن مالك الجهمي. فسجد عمر رضي الله عنه, سجد لله شكرا, ثم أنفق هذه المسائل كلها, كل هذه الذهب أنفقها في المسلمين والجيوش التي, وأخرج منها خمس لله ورسوله, وأنفقها في المسلمين رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح, يقول الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد بن سعيد الأموي قال حدثنا عن يونس عن ابن شهاب, عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن قال حدثني حميد بن عبد الرحمن, قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يتقارب الزمان وينقص العلم, قال يتقارب الزمان وينقص العلم كما ترون الآن. زمان كيف؟ أمس دخلت السنة واليوم انتصفت السنة, ما كأنك الإنسان غسلت ثوبك, ما كأنك أخذت ثوبك وغسلت الإنسان ونشف إلا مضت ستة أشهر. انظر ستة أشهر حين مضت, حنا بجماد آخر, أمس داخل محرم السنة ثمان, واليوم انظر انتصفت السنة, ما كأنك نمت ثم قمت إلا مضت الستة, ولا الستة الثانية مثلها. فتقارب الزمان ويتقارب البلدان أيضا, ويتكلم الحديث ويتكلم كل شيء, ويخبر الإنسان صوته, ويخبر الإنسان ما في صدره بما فعل أهله, يحط المسجل في بيته ويفتحه, ثم يجي النساء ويجي لهم يتكلمون وكذا وكذا وكذا, إذا جاء سمع المسجل ولا كل ما قالوا اسمعه, يخبر شراكنا أو حديدته تخبره بما صنع أهل بيته بعده. وهذا حصل الآن, علامة من علامات النبوة, كل ما أخبر الرسول به أتانا اليوم وقبل اليوم أيضا, لكن أكثر اليوم, الكثرة باليوم. فتقارب الزمان وتقاربت البلدان. انظر أمس تروح الجدة الإنسان تقصر الصلاة جدة تقصر الصلاة لأنه يومين أمشي على جمل يا الله تصل بحرة ثم تبيد ثم تروح طلوع الشمس ثم يا الله تصل جدة عند غروب الشمس. من طلوع الشمس يا الله تجد على جمل يا الله تصلها غروب الشمس. من مكة إلى بحرة يوم كامل طلوع الشمس إلى غروبها. ثم من بحرة إلى جدة يوم كامل طلوع الشمس. ولهذا تقصر الصلاة لأنها مسافة يومين على الجمل. الآن بربع ساعة بثلث ساعة بالسيارة تجي. كذلك قصر تطير من جدة إلى الرياض وتفطر بالرياض الإنسان. تطير بقي ساعة على المغرب وتفطر المغرب بالرياض بالطائرة أو شيء. وكذلك أمريكا وكذلك يعني تقارب الزمان وتقارب البلدان وتقارب كل شيء. معنى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن الساعة قربت. الساعة التي ستقوم على بني آدم قربت انتظروها. فليحذر الناس أن يتمادوا في المعاصي ثم تقوم الساعة وأنت عاصي لربك الإنسان. يحذر الإنسان أن يستمد في المعاصي أو في الكفر أو في العقيدة السيئة أو في الشرك أو في شيء. يحذر الإنسان إذا خرجت هذه المسائل فليحذر الإنسان. لأنه ولهذا يقول بعض العلماء أن الرسول أن جبريل عليه السلام لما سأل الرسول عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان كلها سأله عنها ليعلم الصحابة دينهم. فرجع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى منه أحد لا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا أحد. فجلس النبي فسأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال أخبرني عن الساعة. مش صلة صلة الساعة بأركان بمراتب الدين. مراتب الدين الثلاثة. وش صلة الساعة بمراتب الدين؟ قال أما ما المسؤول بأعلم من الساعة؟ لا أنا ولا أنت ما نعلم الساعة. ساعة عند الله تعالى. قال طيب علمني أخبرني بالعلامات بس علاماتها. فإذا ما تعرف أنت ولا أنا أخبرني بالعلامات. عاد السؤال هنا وش مناسبة الساعة وعلاماتها في مراتب الدين اللي أخبر بها الرسول عليه مراتب الدين؟ تقول إذا جاءت هذه العلامات علامات الساعة هذه وخرجت الصغرى أو الكبرى إذا خرجت فقد ضيعت المراتب. مراتب الدين ضيعت إذا خرجت هذه العلامات. فمراتب الدين ضيعت عليها السلام راحت. راحت مراتب الدين. أركان الإسلام راحت. الصلاة ما تصلى. الصوم تجد مهلهل والحج مهلهل بإرية وسمعة. الحاج فلان والحاج فلان يجي يركضون بالسيارات وبالطائرات. أنا حجيتهم أنا الحاج فلان. حجيت. أنت حجيت للناس ولا لربك تعالى وتقدم؟ إن حجيت لا تقول أنا حاج ولا تخبر الناس أنك حجيت. لأن الرياء يبطل عملك الإنسان. الرياء وكوني أنا حجيت والحاج فلان ويكتب على بابه الحاج فلان وعلى متره الحاج يعني حجيت للناس ما هو لله. فالحاج كل الحاج هذا رياء وسمعة نعوذ بالله. فالشاهد أن كل مراتب الدين تذهب إذا خرجت علامات الساعة هذه اللي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وسأل عنها جبريل. فالشاهد أن خرج الآن تقارب الزمان وتقارب البلدان وتقارب كل شيء خرج. نعم. قال وتظهر الفتن ويلقى الشح ويظهر الفتن يعني القتل. أما فتن بالقتل والحروب أو فتن في العقائد نعوذ بالله. تجد فتن في العقائد أو فتن في الحروب. أما فتن في العقيدة وتجد اليوم نعوذ بالله في فتنة ما أذكر أن أحد سلم منها إلا أن يشاء الله إلا عباد الله الصالحين. وإلا في الفتنة في العقائد ما أذكر أن أحد سلم منها حتى أكابر العلماء وأكابر الناس وهي الأشعرية. ما في أحد. وأبو الحسن الأشعري رضي الله عنه كما قال ابن عساكر في كتابه رجع عن عقيدته الأولى. أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه رجع عن عقيدته الأولى. ولكن من المؤسف بقي أصحابه الاثنين أبو بكر الباقلاني والغزالي بقيوا على ما هم عليه وقالوا لا أبو الحسن ما رجع. فصدقهم الناس ثقة بهم فبقيت الأشعرية إلى اليوم. تجد أكابر الحنابلة فقهاهم أشعرية فقهاء المالكية أشعرية فقهاء الحنفية أشعرية فقهاء الشافعية كلهم أشعرية. فالأشعرية لا يمكن أن يسلم منها الأحد اليوم. ومع هذا يسمونها السنة. يسمونها السنة، يعني تنكر صفات ربك الحقيقية تنكرها وتسمى تسمي نفسك السنة. أي سنة هذه؟ انظر ما في كتاب ربك وانظر ما في سنة الرسول. نعم، فأنت مع السنة تخالف ما في الكتاب وما في السنة فلست مع السنة. الشاهد أن الفتن قد تكون حروب ورصاص وقنابل، وقد تكون خس، وقد تكون فتن في العقائد كما ترون. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يقل له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو ما استطاع النجاة. يقول أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن السعي في الفتنة. باب في النهي عن السعي في الفتنة. إذا كانت فتنة فلا تأخذ سيفك تقول بقاتل مع هذولا ولا قاتل مع هذولا، لا، لا تأخذ الإنسان سيفك ولا تسعى في الفتنة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السعي في الفتنة. تأخذ سيفك تقول بساعد الفلانيين أو أساعد الفلانيين، لا، هذا ممنوع. لا تساعد هؤلاء ولا تساعد هؤلاء، ما لا سيما إذا كانوا مسلمين، دولتين مسلمتين، لا تساعد هؤلاء ولا تساعد هؤلاء، لأنك لو تقتل فإنك تقتل ساعٍ في الفتنة، لأنها فتنة. الحرب بين دولتين فتنة، والحرب بين أمتين فتنة، والحرب بين طائفتين فتنة، فلا تسعى في الفتنة لأنها فتنة، لا شك في هذا. لأن القتل بين المسلمين، وقع السيف بين المسلمين فتنة، من أول ما وقع حين قتل عمر بن الخطاب صارت فتنة في الأرض. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة صاحب التصانيف قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي قال عن عثمان الشحام، عن عثمان الشحام قال قال حدثني مسلم بن أبي بكرة قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث الذي نزل ببكرة من طائف، من سور الطائف نزل ببكرة خشب، أنا بكرة خشب حط فيها حبل وحط فيها عود، ثم نزل فيها البكرة تمشي فيها، الرحالة تمشي فيه حتى وصل الأرض بهدوء. وبعض الأخوان يصنف كتاب يقول بكرة من الإبل، أية بكرة؟ أبو بكرة فقير ما عنده لا بكرة إبل ولا شيء، ثم عمه الحارث بن كلدة ما يخليه ولا يتنفس، لكن هرب وجعل بكرة من الخشب، ثم حط فيها عود، ثم حط فيها حبل، وتعالى ربط من مال الطائف بحجر، ثم نزل بما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل من السور بهدو في بكرة، فلقب أبو بكرة، فهو نفيع بن الحارث الثقفي، الحارث بن كلدة هو عمه نسب إليه. فأبو بكر رحمه الله مسلم، ولده يروي عن أبي بكرة الحارث بن كلدة، أبو بكرة ونوله الحارث. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضجع فيها خيرا من الجالس. يقول أبو بكرة الثقفي: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتنة، المضجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من الواقف أو الماشي، والماشي خير من الساعي. لا تسعى في الفتنة يا الإنسان، خير من المضجع النائم خير. قال: فإن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تأخذ إبل، فإن عندك إبل خذ إبل واذهب إلى البر، إلى الجبل ما فيها أحد، ارعى إبلك واشرب من لبنها أنت وعيالك، ولا اعتزل الناس بكاملهم، أو غنيمة خذ غنيمتك في جبل وخلك مش حالك الإنسان، اعتزل الناس بكاملهم، فأما غنيمة ولا إبل، فإذا ولا أرض حديقة اعتزل فيها وسك في بانها لا يدخل عليك أحد. مالي لا هذا ولا هذا يا رسول الله، لا غنم ولا إبل ولا حديقة، ما لي شيء، ماذا أعمل؟ قال نعم نعم. قال فاعمد إلى إلى سيفك فاضرب قال بحد. فاعمد إلى سيفك فاكسره، اعمد إلى السيف الذي فاكسر حده واكسر السيف كما فعل سعد رضي الله تعالى في مثنى علي ومعاوية، كسر السيف سيفه وجلس في حديقته في الحقيق، له حديقة في الحقيق في المدينة جلس فيها، حتى إن ولده عمر يقول الناس يقتتلون على الملك وانت جالس لي هنا مثل العجوز في وسط الحديقة، قال اذهب عني اذهب عني اذهب عني، ولا شتم ولده ولا تكلم عليه، ولده عمر هذا هو من قتل الحسين رضي الله عنه، يقول الناس يتقاتلون على الملك في هناك وانت جالس لي بالحديقة، كأنك قال اذهب عني اذهب عني، عاد يتمثل رضي الله عنه، عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوة إنسان فكدت أطيره، إذا صوت الآدمي يكاد يهرب ما يبقى يلاقيه، وإذا صوت الذيب قال له سهلة تعال الذيب ما يخالف أنا وياك نسولف سوا، الذيب إذا صوت عوى الذيب فاستهناست للذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. فالرسول يصف هذه الحالة التي فيها سعد رضي الله عنه، يقول لأبي بكرة اكسر سيفك يا الإنسان واجلس في أرض ولا عرض على جذع شجرة أحسن لك، وإن جاء أحد يقتلك فاجعل نفسك مثل ابن آدم الأول الذي كف يديه وقال أن تبسط يدي إليك فما أنا ببسط يدي إليك، إني أخاف الله رب العالمين، إن شاء فخلوا يقتلك ولا تقتله، إذا أتاك فلا تحارش ولا تعارضه، خلوا يقتلك فيبوء بإثمك أنت لا تقتله، معناه أن الناجي من الفتنة هو السالم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي قال إنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابني آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك. الآية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل مفضل بن فضالة عن عياش عن بكير عن عياش بن الوليد الرقام عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي قال أنه سمع سعد بن أبي وقاص أنه سمع سعد بن أبي وقاص يحدث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فيقول نعم نعم. في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده عندما انتهى من الحديث ماذا أفعل؟ قال اكسر سيفك، فكسر سيفه كما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في هذا الحديث فإن أتى يريد أن يقتلني يا رسول الله قال كن كابني آدم لئن بسطت الرجل الصالح يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فطوعت لها الشخص الثاني أخوه طوعت له نفسه فقتل أخيه فأصبح من النادمين حتى دفن أخوه نعوذ بالله ما استطاع أن يدفنه حتى أرسل الله غرابين يقتل بعضهم بعض فقتل واحد واحد ثم حفر حفر حفر حفر ثم رمى الغراب ثم دفنه قال سبحان الله سبحان الله غراب يحتر لأخيه ويدفنه وأنا أخي أنقله مدة طويلة على ظهري أنقله كيف يصير هذا؟ فقام وحفر لأخيه في التراب ثم دفنه فكان من النادمين أصبح من النادمين لأن الغراب هو اللي دله إلى حفر الأرض احفر قبر لأخيه وادفنه وواره ومن كرامة الله لابن آدم أنه يدفن في الأرض ويوارى جسده من كرامة الله لابن آدم الله أكرم ابن آدم في الحياة وأكرمه بعد الموت أنه يحفر له حفرة ويدفن ويوارى جسده حتى لا يعفن على الناس ولا يأذي الناس ولا يشتمونها الناس خلاص دفن في التراب ما حد يدري وش وراء هذا التراب هذا من كرامة بني آدم أكرم الله ابن آدم في حياته وأكرمه في مماته فأكرمنا تعالى وتقدس أن ستر عوراتنا باللباس كما ترون وأن أعطانا أرزاق وأن أعطانا عافية وسمع وبصر وغيره فيجب علينا شكر مولانا تعالى وتقدس الذي أنعم علينا بهذه النعم وأسبق علينا وأكرمك بانتصاب قامتك. الإنسان انظر أن أكرمك بانتصاب قامتك اللي غيرك يمشي على أربع ولا على ثنتين ولا على بطنه ولا, وأنت أكرمك الله في حياتك فجعلك تمشي على رجليك منتصب القامة منتصب. وإذا وضعت أفضل عضو فيك على الأرض فادعو ما تشاء, ادعو بما تشاء. إذا وضعت وجهك الذي أفضل عضو فيك وضعته على الأرض لله رب العالمين فقد فتح الله بابه لك, ادعو بما تشاء, لأنك وضعت الوجه الذي لا يمكن أن يلاله أحد, جبهتك أو خشمك أو وجهك لا يمكن أن يلاله أحد. ولهذا يقول ترعد الأنوف عند الغضب, ترعد الأنوف ما حد يمسها. الشاهد أن أعظم وصل فيك وأعظم عضو فيك الوجه, فإذا وضعته على الأرض فقد انفتحت أبواب الرحمة. فاسأل ربك ما تشاء وأنت ساجد وعرض أقدام وجهك الإنسان للتراب من سكان في الرب ولا في السجاد ولا في التراب ولا في البلاط, عرض خدودك لربك في الأرض لأنك تواضعت في حال تواضعت. حينئذ ادعو بما تشاء فإن ربك بين يديك يقول لبيك عبدي سل بما تشاء, سل ما تشاء فقد أجبتك. نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين وأتقنا بالصالحين.